رجل من أمراء الإخوان هنأ النصارى بعيدهم بدعوى أن هذا يجعل النصارى يعلموا أن في ديننا فسحة. ما شاء الله ما شاء الله. ما الجواب؟ ما الحكم؟ الجواب هذا نوع من موالاة المنهي عنها في القرآن والسنة، الله المستعان. لو هؤلاء جبتنا في مسألة الولاء وكذا مع هذا، في كيف دليل من السنة ومن الكتاب والسنة، كيف جبتنا في مسألة الولاء والبراء في هذه المسألة. على كل حال ما في مجال للخوض تفاصيل، وإنما علمك